بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم، ذكر أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله حديث حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، يعني استغربت الناس حلوا من إحرامهم وأنت ما حليت من إحرامك. قال: ما شأن الناس حلوا من العمرة. حلوا ماذا؟ من العمرة، أي فعلوا العمرة فتحللوا أصبحوا حلال، ولم تحل أنت من عمرتك. وسمت رضي الله تعالى عنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالطواف والسعي وإن لم يحصل التقصير أو الحل، سمت هذا الشيء عمرة، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على تسمية ما يفعله القارن أو المفرد عمرة، معنى ذلك أنها عمرة. من هذا استدل يعني العلماء، استدل ماذا؟ بعض العلماء بأن كون الإنسان يجب عليه العمرة في العمر ماذا؟ مرة واحدة، هذه تعتبر عمرة، هذه تعتبر من قبيل العمرة. فقالت: ولم تحل أنت من عمرتك، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن هذه العمرة تجزئ عن العمرة الواجبة، لأن سمتها عمرة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يفعله المفرد وما يفعله القارن من حيث الطواف، من حيث السعي، من حيث الطواف ومن حيث ماذا؟ السعي، وما زال حلالا، لم يقصر، لم يقصر ولم يحلق، فهذه تعتبر عمرة، هذه تعتبر ماذا؟ عمرة تجزئ عن العمرة الواجبة، تجزئ. معنى ذلك أنه لا يلزم الإنسان أن يعتمر عمرة ماذا؟ مستقلة، على من يقول بأن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، فهذا يعتبر من قبيل العمرة. فقالت: ولم تحل أنت من عمرتك، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما قال لها ليست بعمرة هذه، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن هذه عمرة، يدل على أن هذه ماذا؟ عمرة. معنى ذلك إذا أحرم الإنسان بالعمرة، وهذه مسألة أخرى، قال: ولم تحل أنت من عمرتك، فذكر المانع، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المانع لماذا لم يحل النبي صلى الله ويتحلل النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته، ما المانع؟ فقال: إني لبدت رأسي. لبدته أي جعل عليه ماذا؟ صمقا أو مادة تمسك الشعر إلى يوم النحر، تمسك الشعر إلى يوم النحر، هذه العلة الأولى. قال: وقلدت هدي، أي بمعنى سقت الهدي، سقت ماذا؟ الهدي. والهدي هذا لا يذبح إلا يوم النحر، معنى ما يصلح أن أتحلل قبل النحر، لابد تحلل ثم النحر، لابد تحلل ثم بعد ذلك النحر، فإن يوم العاشر يأتي الإنسان بالرمي ثم الحلف ثم النحر. فقال لها: وقلدت هدي فلا أحل، يعني معنى لا يصلح أن الإنسان يتحلل وما زال الهدي معه، يتحلل وما زال الهدي ماذا؟ معه. قال: وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى ماذا؟ أنحر. وفي أن ترتيب الأعمال يوم النحر، وهي ما يتعلق بالرمي، ما يتعلق به كذلك يعني ماذا؟ الحلق، وما يتعلق به النحر، ما يتعلق به النحر. فقال: وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، على أن من ساق الهدي ما يصلح له أن يذبح في هذه الأيام، يذبح هديه في هذه الأيام، وإنما يذبح يوم العاشر، يوم العاشر وهو يوم النحر بعد الرمي والحلق أو التقصير، بعد ذلك ينحر الإنسان هدية. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المانع، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المانع. طيب، مسألة أخرى ذكروها: إذا أحرم الإنسان بالعمرة ومعه الهدي، أي حج متمتعا لكنه ساق الهدي، ساق الهدي، من المعلوم أن المتمتع لا يسوق الهدي، يأتي فيفعل العمرة فيتحلل منها التحلل الكامل، حتى إذا كان يوم الثامن قال: لبيك اللهم بحج، وذهب إلى منى. ف هذا إنسان أحرم بالعمرة، أي أحرم متمتعا وساق معه الهدي، هل يصلح له أن يتحلل؟ قال بعض العلماء يحول هذه العمرة إلى حج، يدخل الحج على العمرة ولا يقصر، يعني إذا طاف وسعى لا يقصر، وإنما يدخل الحج على العمرة ويبقى على إحرامه إلى يوم ماذا؟ الثامن، إلى يوم ماذا؟ الثامن. ومن العلماء من قال يعني يحلق، يقصر ماذا؟ أو يحلق ويجعل لها عمرة، ولا ينفعه أنه ساق ماذا؟ الهدي، ولا ينفعه أنه ساق ماذا؟ الهدي. فهذه مسألة محل خلاف بين العلماء، من اعتمر وساق الهدي معه، أي من حج متمتعا فساق الهدي معه، هل يدخل الحج على العمرة أو أنه يتحلل؟ وهذا الهدي ما له محل، وهذا الهدي ماذا؟ ليس له ماذا؟ محل، ليس له محل. ومن العلماء من قال يقلب هذا العمرة إلى حج ويفدي، لأنه ترك ماذا؟ ما يتعلق بالحلق، ترك ما يتعلق بالحلق. فعلى كل، حفصة رضي الله تعالى عنها يعني اندهشت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تحللوا من العمرة فلماذا لا تتحلل؟ فذكر النبي مع أنه اعتمر، قالت وقد اعتمرت ولم تحل من وأنت من عمرتك، يعني اعتمرت كما اعتمروا، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه عمرة، مع أنه لم يحصل الحلق ولم يحصل ماذا؟ التقصير، لكنه ذكر المانع، أي المانع للتحلل وجود التلبيد للشعر وكذلك سوق ماذا؟ الهدي. وهذا لا يصلح الخروج منه إلا يوم النحر، فهذا الذي منعه من التحلل، هذا الذي منعه من التحلل. معنى ذلك أن المفرد والقارن لا يتحلل إلا يوم النحر، ساق الهدي أو لم يسق الهدي، ساق الهدي أو لم يسق ماذا؟ الهدي، أي يبقى على إحرامه، أدى الطواف وهو طواف القدوم والسعي، لكن لم يقصر ولم يحلق لأنه مفرد أو قارن، فيبقى في إحرامه إلى متى؟ إلى يوم الثامن، ثم يذهب إلى منى، لأنه ما زال على الحج، ما زال على الحج، بخلاف المتمتع الذي لم يسق ماذا؟ الهدي، الذي لم يسق ماذا؟ الهدي، يأتي بعمرة كاملة فيتحلل منها، ثم إذا كان يوم الثامن يقول لبيك اللهم بحج، لأنه لبى بالعمرة فقط، لبى ماذا؟ بالعمرة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المانع له من التحلل، المانع له ماذا؟ من التحلل. معنى ذلك أن من كان قارنا أو مفردا لا يصلح في حق التحلل، سواء ساق الهدي أو لم يسق الهدي على الصحيح، سواء ساق الهدي أو لم يسق ماذا؟ الهدي، من حج قارنا أو متحج متمتعا. وإنما يستحب له، وإنما يستحب له أن يجعلها عمرة، يقول ما سقت الهدي الأولى أن تجعلها عمرة، يعني تقصر أو تحلق فتتحلل تماما ما دام ما سقت ماذا؟ الهدي. أما إذا ساق الهدي فهذا لا يصلح له أن يتحلل، هذا لا يصلح له، بخلاف ما لم يسق ماذا؟ الهدي، قال أنا حجيت قارن، نقول يصلح نعم، لكن هل لي أن أتحلل؟ نقول نعم يصلح لك، ويستحب لك أيضا أنك تتحلل وتجعلها عمرة إذا كنت مفردا أو قارنا، إذا كنت مفردا ماذا؟ أو قارنا. أما إذا سقت الهدي فلا تكون إلا، فلا تكون ماذا؟ فلا يكون إلا يعني ماذا؟ القران، فلا يكون إلا القران، وتبقى على إحرامك إلى يوم الثامن، ثم تذهب إلى منى، تذهب ماذا؟ إلى منى. بخلاف من كان متمتعا فساق ماذا؟ الهدي. قال العلماء يدخل الحج على العمرة، يدخل الحج ماذا؟ على العمرة، فيصبح ماذا؟ قارنا، ينتقل من التمتع إلى القران. ومن العلماء من قال ما دام أنه تمتع وساق الهدي يتحلل، وهذا الهدي لا محل له، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. أفضل بارك الله فيك. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ولهما بمعناه. نعم، ذكر الحديث الثاني وهو حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال نزلت آية المتعة، وهي قول سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا المقصود بها، لأن المتعة متعتان، متعة الحج ومتعة ماذا؟ النساء. ومتعة النساء منسوخة، متعة النساء منسوخة، وهو أن الإنسان يستمتع بالمرأة من دون عقد، من دون ماذا؟ عقد، إلى فترة معينة، والزواج المؤقت، يتزوجها زواجا ماذا مؤقتا ما يسمى بالعمرة، استمتع بها شهرا أو شهرين، كان هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك حرم، ثم بعد ذلك ماذا حرم، هذه تسمى متعة ماذا النساء. لكن هذه المتعة المقصود بها متعة ماذا الحج، وهو أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من شوال، فيأتي بعمرة كاملة في أشهر الحج ويتحلل منها، وينوي أنه سيحج ماذا من عامه، فإذا حج من عامه يسمى متمتعا، يسمى متمتعا. فيقول نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها، في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، أي يحرم المتعة، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وما زالت المتعة، إنها لم تنسخ، لم تنسخ ماذا المتعة، لم تنسخ ماذا المتعة. قال ولم ينهى عنها، لم ينزل قرآن يحرمه، أي يحرم المتعة، ولم ينهى عنها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حتى مات، معنى أن المتعة استمرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليها الناسخ، أي لم تنسخ، لم تنسخ. قال نعم حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، أي بمعنى يعني يقصد عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه كان ينهى عن المتعة، كان ينهى عن المتعة، ومر معنى العلة لماذا كان عمر وهكذا أبو بكر يحبون أن يحج الإنسان مفردا، يحبون أن يحج الإنسان مفردا، والسبب أنه حتى لا يخلو البيت ماذا في باقي أيام، في غير أيام الحج من يعني ماذا من الاتيان إليه، فإنه لو جمع بين الحج والعمرة كأن يكون قارنا أو متمتعا، فإنه باقي السنة ما سيأتي أحد إلى البيت، فيخلو البيت من الطائفين والعمار، يخلو البيت من الطائفين والعمار، فكان ينهى عن المتعة سياسة، ينهى عن المتعة ماذا سياسة من أجل إعمار البيت. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه، أقر ماذا أصحاب على ما يتعلق بالمتعة، وهي إلى الآن يعني الأنساك مرت معنا ثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد، وقد مرت معنا الصور ماذا القران، وأن على ثلاث صور والإفراد على صورة واحدة، وهكذا ما يتعلق بالتمتع مرت معنا، كل هذه الأنساك جائزة، جائزة للإنسان أن يفعلها. فكان عمر ينهى عن المتعة كما قلنا الحكمة هذه، حتى لا يخلو البيت من العمار، حتى لا يخلو البيت ماذا من العمار. فيقول عمران بن حسين نزالت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل القرآن يحرمه، ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، قال رجل برأيه ما شاء، أي قال بمجرد الرأي لا دليل، بمجرد الرأي المحض الذي لا دليل ماذا عليه، لا دليل ماذا عليه، هو في مقام الإنكار. وقد مر معنا أيضا إنكار عبد الله بن عباس في قصة عمران، في قصة ماذا نصر بن عمران الضبعي، نصر بن عمران الضبعي لما جاء إلى عبد الله بن عباس يسأله عن المتعة، وهو أن يعني ماذا يحج ماذا متمتعا، أن يحج ماذا متمتعا، فأمره بها، فحصلت له ماذا الرؤيا، أن الله عز وجل تقبل ماذا منه، أن الله عز وجل تقبل منه، ففارح ماذا عبد الله بن عباس. الشاهد أنه كان في شيء من الخلاف على ما يتعلق بالمتعة، فكان أبو بكر وكان عمر ينهيان عن المتعة، وهي العمرة، التمتع ماذا بالحج العمرة أو القران، بسبب حتى لا يخلو البيت من العمار. هذا الآن عمران بن حسين يقول وقال رجل برأيه، أي رأي محض، لم يستند إلى دليل ولم يستند إلى ماذا إلى برهان، يقصد بذلك عمر كما قال البخاري، قال البخاري يقال إنه عمر، يقال إنه ماذا عمر، وقد ذكرنا العلة من ذلك. ففيه إنكار على من عارض السنة، هذا الآن ينكر عليه أنك تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها، ولم ينزل فيها قرآن بالنص، ولم ينهى عنها رسول الله حتى مات، معنى أنها لم تنسخ، فلماذا تنهى عن العمرة، تنهى ماذا عن المتعة؟ فأنكر عليه لأنه عارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر ما يريد أن يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أن ينقلهم إلى مصلحة أعظم، إلى مصلحة ماذا أعظم. قال ولمسلم نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج. لماذا قال يعني متعة الحج؟ لأن المتعة متعتان، متعة النساء ومتعة ماذا الحج، فأراد أن ينبه أن المقصود متعة ماذا الحج. قال وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال ولهما بمعنى إلى البخاري ومسلم بمعنى هذا ماذا الحديث. وعلى كل مرة معنى المسألة، وهي أن من لم يسق الهدي وحج مفردا أو قارنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتحلل وجوبا، وكان هذا الأمر خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس عاما لكل الأمة، أن من لم يسق الهدي وحج قارنا أو مفردا أنه يجب عليه أن يجعل عمرا. يقول هذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قول أكثر العلماء، والحكمة من ذلك مرت معنا أنهم كانوا يرون حرمة العمرة، حرمة ماذا العمرة في أشهر الحج، إذا جاءت أشهر الحج فما في إلا حج، كان أهل الجاهلية على هذا الاعتقاد، كان أهل الجاهلية على هذا الاعتقاد أن أشهر الحج لا تقبل إلا الحج، فلو اعتمر الإنسان فيها كانوا يرونها كبيرة من الكبائر، كانوا يرونها كبيرة. مع هذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعلوها عمرة، بأن يجعلوها عمرة، والسبب كما قلنا لأجل زوال هذه ماذا زوال هذه الفكرة الجاهلية التي كانوا يعتقدون أنه لا عمرة في أشهر ماذا الحج. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من حج قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي أمر أمر إيجاب، لكن في من جاء بعد كما يقول شيخ الإسلام مستحب. فعلى هذا من حج قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي يقول يستحب لك أن تجعلها عمرة، تحلل يستحب له، لكن لو مضى قارنا أو مفردا مع أنه ما ساق الهدي يجوز، يجوز لأن يجعلها قارنا. ولهذا الأنساك عند الجمهور ثلاثة، الأنساك عند الجمهور ماذا ثلاثة. فذكر المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، فعندنا إنكار عبد الله بن عباس، وعندنا إنكار عمران بن حسين، وكلاهما إنكار على أبي بكر وعمر، لأنهما هما اللذان كانا ينهيان عن ما يتعلق به المتعة، عن ما يتعلق ماذا به المتعة، وذكرنا ماذا السبب. بارك الله فضل. باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنهما قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله باب الهدي. الهدي وهو الذي يهدى إلى الحرم، سواء كان من قبيل الإبل أو البقر أو الغنم أو الشرك في بقرة أو كذلك بدنة، وهذا مر معنا. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها قلدت، فنعم فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالقلائد الأشياء التي توضع في العنق، الأشياء التي توضع ماذا في العنق، فهي قلائد تسمى قلائد. وهذه القلادة التي تجعل في يعني ماذا في الشاه الذي يريد الإنسان إهداءها ماذا لي الحرم، لأجل أن تعرف أن هذا هدي، لأجل أن تعرف أن هذا هدي، يجعل فيها شيء من الحبل، شيء من الحبال في الرقبة، وتعلق بها بعض الأشياء، تعلق بها بعض الأشياء، ولو كانت من النعال، ولو كانت ماذا من النعال، هذا هو ماذا التقليد. قالت فتلت، وفتلت بمعنى ماذا يعني جعلت كالحبل، جعلت كالحبل يعني ماذا على شكل القلائد، جعلت حبلا على شكل ماذا القلائد. قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها. الإشعار غير التقليد، الإشعار يتعلق بالإبل والبقر، وخاصة البقر إذا كان لها سنام، إذا كان لها سنام. ما هو الإشعار؟ وهو أن تشق ماذا طولا لا عرضا، تشق ماذا طولا على ظهر الجمل أو على ظهر ماذا الثور في سيل الدم، ثم تسلته سلتا أي تمسحه على ظهره، فيعرف أن هذا هدي، يعرف أن هذا ماذا هدي، هذا يسمى إشعار. والتقليد أن تضع له ماذا قلادة في عنقه حتى يعرف أن هذا هدي، أن هذا ماذا تعارفوا على هذا، تعارفوا على هذا. والإشعار إنما يكون للإبل والبقر، أما الغنم فلا، الغنم لا تتحمل الإشعار، وإنما الإبل والبقر الذي تتحمل، والإبل والبقر أيضا تتحمل ماذا القلائد، والشاة تتحمل القلائد. لكن الشاة ما تتحمل ماذا؟ الإشعار. فهذه من السنة إشعار البدنة أو إشعار البقرة حتى يعرف أنه هدي، أنه ماذا؟ هدي. وهكذا تقليده، وهكذا ماذا؟ تقليد الإبل والبقر والغنم حتى يعرف أنه من قبيل الهدي. قالت ثم بعث بها إلى البيت، كان هذا في السنة التاسعة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ الهدي، كان في السنة التاسعة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما حج مع علي رضي الله عنهما في السنة التاسعة. وسبب تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج مع أن الآية وهي الذي مرت معنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، على الصحيح من أقوال العلماء أنها نزلت في السنة التاسعة، فلماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم؟ مر معنا أن ذاك العام يسمى عام الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب فتح مكة في السنة الثامنة. والأمر الثاني أنه ما زال البيت خليط بين المشركين والمسلمين، وربما ما زال يطوف بالبيت عراة، ولهذا لما ذهب أبو بكر الصديق وعلي رضي الله عنهما إلى البيت أعلن في الناس وأذن في الناس ألا يطوف بالبيت مشرك بعد هذا العام، وألا يطوف بالبيت عريان، أرادوا يعني ماذا؟ تصفية وتنقية البيت، حتى إذا كان حتى إذا كانت السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالبيت من يطوف من المشركين ولا من العراة. فكان لهذين السببين أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج من السنة التاسعة إلى العاشرة، مع أن الحج على الصحيح على الفور، مع أن الصحيح أن الحج على الفور لمن كان عنده مال وقدر بدنا يجب عليه فورا أن يحج، يجب عليه ماذا؟ فورا أن يحج، مع أن الحج عمر الإنسان، مع أن الحج عمر ماذا؟ الإنسان، أي في كل عمر ماذا؟ الإنسان، لكنه على الصحيح من قبيل الواجب، يعني ماذا؟ الواجب الفوري، من قبيل الواجب ماذا؟ الفوري. وهذا الهدي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو من قبيل بعث الهدي، هدي التطوع، يعني للإنسان هو هنا في بيته في هذا المكان أن يبعث بشاة إلى الحرم تذبح هناك، ما في مشكلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا يقال الهدي ثلاثة أقسام، الهدي ثلاثة أقسام. القسم الأول منه وهو من قبيل الواجب، وهو هدي التمتع وهدي القران، هذا واجب، هدي التمتع وهدي القران. القسم الثاني ما هو من قبيل أيضا الواجب، وهو هدي بسبب يعني ترك واجب أو فعل محظور، بسبب ترك واجب أو فعل ماذا؟ محظور. القسم الثالث من الهدي يسمى بهدي التطوع، فللإنسان أن يرسل جملا إلى هناك يذبح في مكة، يذبح ماذا؟ في مكة، فيهديه للبيت، هذا هدي تطوع، هذا هدي ماذا؟ تطوع، ولا إشكال فيه. قال ثم بعث بها إلى البيت، يعني أشعر هدية وقلد هدية ثم أرسله مع أبي بكر في السنة التاسعة، تطوع، يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي ولا يلزمه لأنه لم يحج في تلك السنة، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لا قارنا ولا مفردا ولا متمتعا، وإنما بقي في المدينة وأرسل هديا من قبيل التطوع. ولهذا تأتي مسألة، قال وأقام بالمدينة، أي بقي في المدينة ما خرج إلى مكة، أقام بالمدينة، وإنما أرسل هدية مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال وأقام بالمدينة فما كان فما حرم عليه شيء كان له حلا، أي بمعنى أنه لما قلد هدية وأشعر هدية وأرسل إلى الحرم لا يكون بهذا محرم، حيث يمنع من ما يمنع مما يمنع منه ماذا؟ المحرم، يلبس قميصة ويستعمل الطيب والعطر ويأتي أهله، لا يمنعهم إرسال الهدي إلى مكة وهو في بلده أن يكون محرما. لهذا قالت عائشة ما حرم عليه شيء كان حلا له، فما حرم عليه شيء كان حلا له. ما السبب قول عائشة هذه المقالة؟ قول عائشة هذه المقالة لأن عبد الله بن عباس كان يقول من أرسل هديا وهو في بلده فهو محرم، أي يحرم عليه ما يحرم على المحرم، فتريد أن ترد على عبد الله بن عباس، تريد. لهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها فقيها، عائشة رضي الله تعالى عنها معها مناظرات مع الصحابة، كانت لها جولات وصولات ومناظرات مع الصحابة، حتى ألف السيوطي رسالة فيما يتعلق ب يعني ماذا بجدال عائشة مع الصحابة، أو فيما يتعلق بمناقشة عائشة للصحابة ألف رسالة خاصة. ولهذا السيوطي يقول ما من شيء يخطر على بالك إلا وقد ألف فيه، ما من شيء يخطر على بالك إلا وقد ألف ماذا فيه، حتى ألف كتابا في قيام الساعة أنها ستقوم في الوقت الفلاني، ألف كتابا، وهذه من خرائفة، ألف كتابا أن الساعة ستقوم في عام كذا وكذا وحددها، فألف كتابا، بل حتى يعني في آخر عمره ذكر أنه مجدد، أنه ماذا من المجددين للدين. الشاهد أن عائشة رضي الله تعالى عنها تريد أن ترد على عبد الله بن عباس أن من أرسل هديا تطوع سواء بقر أو غنم أو إبل وبقي في بلده أنه يصبح محرما، يحرم عليه ما يحرم على ماذا المحرم حتى ينحر هديه، أو كذلك تذبح ماذا شاته في الحرم. فأرادت أن ترد على عبد الله بن عباس، والصحيح أنه لا يلزم. ولهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أقرب إلى النبي عليه الصلاة، قالت فما حرم عليه شيء كان حلا له. ترى النبي عليه الصلاة ما يعني لم يحرم على نفسه، يعني ما تلبس بالإحرام، لم يتلبس ماذا بالإحرام. بارك الله فيك. أظن عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. نعم، وهذا الحديث أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، ففيه جواز إهداء الغنم. الحديث الأول لعله يتعلق بالبدنة، لعله يتعلق بالبدن، وهي ما يتعلق بالإبل لما أشعرها وقلدها فأرسلها إلى مكة. وها هنا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أهدى غنما، ربما أهدى ماذا غنما مرة، أي بمعنى فيه جواز إهداء الغنم وإرسالها إلى مكة. وهل يصلح أنك توكل إنسان يشتري من مكة فيجعلها ماذا هديا هناك تذبح؟ ما في إشكال، إما أنها تساق من نفس البلد أو تشترى من ذاك البلد يعني من مكة ثم تذبح ماذا في مكة، لا حرج فيما يتعلق بإهداء، هذا من قبيل التطوع، من قبيل ماذا التطوع، لا من قبيل ماذا، لا من قبيل الواجب، لا من قبيل الواجب. أضلون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. نعم، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، يعني بوب العلماء على هذا الحديث جواز ركوب الهدي، جواز ركوب ماذا الهدي، وهذه مسألة محل خلاف جمهور العلماء على أن الإنسان يجوز أن يركب الهدي مطلقا، احتاج للركوب أو لم يحتاج، يعني عندك بدنة الجمل وهذا هدي قد أشعرته وقلدته تريد ماذا أن يكون هديا، فهل يعني يصلح أن الإنسان يركب هذا الهدي أو يترك الهدي لا يركب ماذا عليه إلى مكة؟ جمهور العلماء أنه لا حرج أن يركب هديه الذي قد أشعره والذي قد ماذا قلده، سواء كان من قبيل التطوع أو كان من قبيل الواجب، جمهور العلماء يرون جواز ركوب الهدي. ومن العلماء من منع ماذا ركوب الهدي، من العلماء من منع ماذا ركوب ماذا الهدي، والراجح القول الوسط في هذه المسألة كما جاء في حديث جابر بن عبد الله في مسلم، جاء من حديث جابر بن عبد الله في مسلم إذا احتاج إلى ركوبه، إذا احتاج ماذا إلى ركوبه، ويعني لم يحصل بأنه ماذا وركب ماذا بالمعروف أي برفق ولا يتعب ماذا الهدي، أن هذا الحرج. إذا عندنا ثلاث قيود، القيد الأول أنه يحتاج إلى ركوبه، يحتاج إلى ركوب هديه، فإذا ركبه لابد أن يركبه ماذا بالمعروف رفق ولا يتعب ماذا الهدي، رفق ولا يتعب ماذا الهدي. أما الجواز مطلقا ظاهر الحديث، ظاهر حديث أبي هريرة، ظاهر حديث أبي هريرة، ولهذا يقول العلماء أن إذا اجتمعت الأحاديث في الباب فلا بد من الجمع، الجمع أولى من عدم الجمع، والإعمال أولى من الإهمال، فما دام أنه ورد حديث يفيد الإطلاق في ركوب الهدي، هذا الحديث هو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق ماذا الهدي، يسوق أمامه ما يركبه، يسوق الهدي، وليست المسألة هي يعني هذا الهدي بقرة، البقرة ليست للركوب، ولا أنها من الشياة ما تتحمل هذا الإنسان، ولكنها من الإبل، لكنها ماذا من الإبل، فرآه السوق ماذا هدية، الجمل أمامه يمشي أو في صحراء يحتاج إلى ركوبه وقد تعب، تعب ماذا الشخص حتى نهره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شق عليه المشي، شق عليه المشي مع وجود الجمل، شق عليه المشي مع وجود الجمل بدنة، فقال اركبها، اركب هذه ماذا؟ البدنة. قال إنها بدنة، إنها ماذا؟ بدنة، أي بمعنى هي هدي يا رسول الله، هي ماذا؟ هدي يا رسول الله. فيريد يكرر على النبي عليه الصلاة والسلام، يريد يتثبت هل يجوز الركوب أو لا يجوز ماذا؟ الركوب. ابتداء الرجل اعتقد أنه لا يصلح أن يركب ماذا؟ البدنة، أو يركب ماذا؟ الهدي، فكان تارك له ما دام أنه جعلها هديا، فاعتقد في نفسه أنه يكره أن يركب ماذا؟ هدية. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يكرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، يريد يتأكد هل يجوز يعني ركوب الهدي. فكرر على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريد أنه ماذا؟ يعني يتباطأ في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد يتثبت، أي هل يصلح ركوب هذا الهدي أو لا يصلح. فلما كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ركب بعد ذلك ماذا؟ الهدي. فهذا الحديث مطلق، يجوز الإنسان أن يركب هدية بشرط أن يكون ماذا؟ رفيقا، ولا يتعب ماذا؟ هدية، وأن يكون يحتاج إلى الركوب. إذا لم يحصل فأقل الأحوال يكون مكروه، أقل الأحوال يكون من قبيل ماذا؟ المكروه، جمعا بين الأحاديث، جمعا بين حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث جابر بن عبد الله في مسلم، أن الإنسان إذا ألجأته ماذا؟ الحاجة، ألجأته ماذا؟ الحاجة إلى ركوبه، إلى ركوب هدي، فلا حرج ماذا؟ من ركوبه، ولكن يركبه برفق، وهكذا لا يتعب ماذا؟ الهدي، حينها لا حرج عليه ولا كراهة. فإذا ركب لغير ما حاجة، مع أنه ماذا؟ برفق ولا يتعب ماذا؟ الهدي، يقال يعني ماذا؟ يقال أنه من قبيل المكروه، يقال أنه من قبيل المكروه، جمعا بين الحديثين، حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث جابر بن عبد الله. وعلى كل، المصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث في جواز ركوب الهدي، وجمهور العلماء على ركوبه مطلقا، جمهور العلماء على ركوبه ماذا؟ مطلقا. طبعا لابد أن يراعى مسألة الرفق، ويراعى أيضا مسألة عدم ماذا؟ إتعاب الهدي، عدم إتعاب ماذا؟ الهدي. والله أعلم، هذا مقصود المصنف عليه رحمة الله. عند سؤال يا أخوان الأشكال في عمر معنا. طيب، لا أنا بارك الله فيك.